أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وسدده في القول والعمل، واغفر له ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا أول كتاب البيوع، وبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب العبادات وهو الربع الأول، بدأ بالربع الثاني وهو المعاملات، لأن العلماء يقسمون الفقه إلى ثلاثة أرباع، وبعضهم إلى أربعة أرباع، وبعضهم إلى خمسة، فيقولون ربع العبادة، ويبدأ من أول كتاب الطهارة، وينتهي عند بعض العلماء بكتاب الحج، وبعضهم ينتهي بكتاب الجهاد على خلاف بينهم. وأما ربع المعاملات فهو يبدأ بكتاب البيع، ويدخل فيه جميع أبواب البيوع وأبواب المعاملات، ثم بعد ذلك أبواب الجنايات والحدود، ثم يدخلون أبواب النكاح وما يتبعه. فهذه أربعة أرباع، وبعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها خمسة، يقسم يجعل باب القضاء وما بعده ربعا خاصا. والمقصود بأن هذا هو الربع الثاني من الفقه، وهو أبواب المعاملات، وقدمه على النكاح، مع أن بعض العلماء يقدم باب النكاح على باب المعاملات، وذلك أن المعاملات يحتاج إليها، يعني بمعنى أن الإنسان لا ينفك عن قضية المعاملات، بخلاف النكاح فإنه يحتاج إليه متأخرا، أو مثل ما قال أو يعبر بعض العلماء يقولون إذا امتلأ بطنه احتاج إلى النكاح. ولذلك يذهبون إلى أن باب المعاملات مقدم على باب النكاح، وذلك للحاجة إليه، وأن الإنسان بحاجة إلى باب المعاملات لما تشتمل عليه من البيع والشراء، لما تشتمل عليه من بعض المسائل التي سترد معنا بإذن الله جل وعلا. والأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل، بخلاف العبادات. ما الأصل في العبادات؟ المنع والبطلان والتوقف والحظر، بمعنى أن أي إنسان يريد أن يريد أن يتعبد الله عز وجل فإن الأصل المنع، لا يجوز أن يتعبد الله إلا بعبادة مشروعة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. أما المعاملات لا، فالأصل أن المعاملات فيها الحل والإباحة والجواز. يعني لو جئت الآن تتعامل بمعاملة فقال لك واحد ليش تتعامل بها، تقول له أنت أين الدليل، أين الدليل على أني لا يجوز أتعامل بهذه المعاملة؟ فأنت الأصل أنك تتعامل بكل معاملة، لأن الأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة. والذي يحتج عليك ويعترض عليك تقول له إيش؟ أين الدليل؟ تقول له أين الدليل؟ بخلاف العبادات لا يجوز لك أن تنشئ عبادة إلا بدليل. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات البطلان، الأصل في العبادات البطلان، يعني الأصل ما في عبادة إلا بدليل، قال الله قال رسول. الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، الحل الجواز. ولذلك قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية يستدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في العادات، أصل في المعاملات الإباحة. وهذا يتوافق مع الحكمة، ذلك أن طبيعة النفس البشرية محتاجة إلى البيع والشراء، محتاجة إلى ما في أيدي الناس، وما في أيدي الناس هو من باب تسخير الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض، الناس بعضهم لبعض. والمتأمل في أبواب المعاملات في الشريعة الإسلامية يجدها بأنها من أعظم القوانين، ذلك أن الشريعة الإسلامية راعت جانب حاجة الإنسان، وأيضا راعت المصالح والمفاسد، راعت جانب المصالح والمفاسد، فهي دفعت عن المسلم الفساد الآني أو المتوقع أو المستقبلي، ودفعت عنه كل ما فيه مفسدة وضرر. ولذلك حرمت بعض المعاملات لاشتمالها على بعض المفاسد العاجلة أو الآجلة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وهناك مستثنيات حرمتها الشريعة لمصلحة تعود على الإنسان، وذلك إما لفساد في هذه المعاملة، وإما لشر، وإما لضرر، وإما لضرر. وكذلك الشريعة استوعبت مسائل المعاملات، ولأجل هذا نجد الآن معاملات ونوازل مستجدة في هذا الزمان تحديدا لم تكن موجودة فيما سبق، ومع ذلك نجد ولله الحمد أن الشريعة استوعبتها، وليس هناك معاملة موجودة وليس للشريعة تدخل فيها أبدا. أي معاملة طارئة فالشريعة تأتي فتبين الوجه، تبين الحكم الشرعي فيها صوابا أو خطأ، حقا أو باطلا. والآن عندنا مثلا معاملات المصارف ومعاملات البطاقات، هذه يسمى الكريديت كارد وغيرها، تجد ما من معاملة إلا وفيها فتوى وفيها حكم للعلماء. تجد المساهمات المالية، ما في مساهمة مالية إلا وتجد هناك فتوى وتجد حكم شرعي فيها ولله الحمد. وهذا يدلنا على أن الشريعة تصلح كل زمان وكل مكان، وتصلح أي معاملة، تصلح أي معاملة. ولذلك جاءت نصوص عامة في هذا، جاءت نصوص عامة، حل الله البيع وحرم الربا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا أيضا له أيضا في جانب المعاملات، كذلك في جانب المعاملات. والمقصود إخواني بأن جانب هذا الباب من أهم الأبواب، ولذلك اعتنى به الفقهاء، فلا تجد مصنفا من مصنفات الفقه إلا وفيه باب اسمه باب البيوع، باب المعاملات، باب التجارات. طبعا يتفننون في عقد الأبواب، يتفننون في عقد الأبواب. وهذا فيه إشارة إلى أن الشريعة راعت هذا الجانب وبينت وجه الحق والصواب فيه. وباب المعاملات يحتاج إليه كل مسلم، ويتأكد في حق من يمارس البيع والشراء، ومن يمارس التجارة، من له دخل أو من له وجود في السوق إن صح التعبير. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على التجار وهم في السوق فناداهم فقال يا معشر التجار، فرفعوا إليه رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، فقال يا معشر التجار، فالتفتوا إليه كلهم، قال إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. في هذا بيان وتحذير وتنبيه إلى التجار إلى وجوب سلوكهم المسالك الشرعية في البيع والشراء وخطورة الكذب والغش والخيانة والخداع. ولذلك قال إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر، وفي لفظ من بر وآمن وصدق، من بر وآمن وصدق. إذا كانت عنده هذه الصفات الثلاثة فإنه ليس من الفجار. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا دخل السوق يختبر الناس ويقيم من السوق من لا يعرف الحلال والحرام، يقول أخشى أن يدخل على الناس الربا، يقيمهم من السوق. والعلماء نصوا على أنه لا يدخل السوق إلا من عرف الحلال والحرام حتى لا يدخل على الناس الربا. الآن أكثر الصاغة يدخلون على الناس الربا للأسف الشديد، وذلك بسبب جهلهم بالبيع والشراء وبالحلال والحرام. كثير من الناس يقول مضينا عمر نحن نتعامل بالربا وما ندري، ما ندري، يبيعون الناس بالربا. تعرفون سيأتي معنا في باب الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير إلى أقل، يدا بيد هاء بها. الآن بعض الصاغة يأتي بعض الناس يقول بعني بالدين، بعني ذهب بالدين، هذا ربا ما يجوز، ويبيع بالدين، يبيع بالدين. سيأتي معنا كيف أن تأخير المال ولو شيئا يسيرا يجعله ربا، يجعله ربا. كذلك الغش الموجود الآن في كثير من البضائع، في كثير من البضائع، كثير من الأشياء، سبب ذلك عدم معرفة الحلال والحرام. بل بعض الناس يعتبر هذا شطارة، يسمي إيش، يقول شاطر، هذا ما شاء الله يمشي البضاعة على الناس، شاطر، يعرف يخدع الناس، سبحان الله العظيم. هؤلاء هم الفجار، هم الفجار. بل وصل الحال إلى الغش الفاضح الأصلع الخطير، يأتون إلى بعض الأشياء التي تتسبب في كوارث، فيغيرون مثلا تاريخ الصناعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، يغيرونها حتى يغش الناس ويمرروا على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح بهذا، بل كان عليه الصلاة والسلام يحتسب على التجار. تعرفون حديث صاحب الصبرة، ها، مر النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فوجد كوما من الطعام، كوما من الطعام ظاهرها جميل ونظيف، فلما أدخل يده عليه الصلاة والسلام وجد بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال من غشنا فليس من، في لفظ من غش فليس من، يعني بمعنى ليش تترك هذا، لماذا تدلس على الناس وتخفي الغش؟ كان الواجب عليك أن تظهره أمام الناس. وللأسف الشديد الآن يمتدح الناس غير المسلمين، يقولون أمنا وصادقين وصريحين وشفافين، والمسلمين وللأسف وهم أكثر الناس معرفة بالله ويعرفون بأنهم موقوفون بين يدي الله، ومع ذلك أكثر الناس ممارسة للغش. حتى الواحد لما يدخل السوق يجد شيء في صدره، لماذا؟ لأن هذا يعتقد بأن هذا سيغشه لكثرة الغش، والعياذ بالله، كثرة الغش. حتى في قضايا الآن الجديدة ما يسمى بتقليد الماركات، كثير السؤال عنها، سلعة تباع ب30,000 يبيعها 150 درهم أو شيء، نفس يضحك على الناس ويغش الناس. ولذلك يا إخواني معرفة هذا الباب من الأهمية بمكان، بل في مرتبة الأهمية والضرورة لكل مسلم، كل مسلم. حتى قضايا كثيرة، خيار المجلس وقضايا الغش وقضايا الربا وقضايا كثيرة جدا لا بد لكل مسلم أن يفقه. صحيح تتأكد في حق من يمارس البيع والشراء أكثر من غيره ما يدخل في التجارة، لكن أيضا الناس كلهم مطالبون بأن يتفقهوا في هذا الأمر. واجب على المسلم الذي يعرف يعلم أهله، يعلم خاصة النساء فيما يتعلق بقضايا الذهب، مهم جدا. أيضا ما يتعلق بقضايا البطاقات الآن الائتمانية هذه وكريدت كارد وغيرها، أكثرها ربوية للأسف الشديد، ولولا أن الناس يتعاملون بها ما لقيت رواجا، ومع أن المباح موجود ولله الحمد والحلال موجود، والبطاقات التي يمكن أن تكون على وفق القواعد الشرعية ممكنة، لكن الناس ما يسألون، ما يسألون. بيع ما لا يملك الآن، أغلب الناس يبيع ما لا يملك، وأشياء من هذا القبيل كلها سترد معنا بإذن الله جل وعلا من خلال هذا الكتاب، وهو كتاب البيع، وهو كتاب البيع. والمقصود بأن الاحتساب أيضا على الباعة أيضا هو منهج شرعي تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من تعامل به بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر ابن الخطاب، فلقد كان يباشر الاحتساب بنفسه، كان أيضا يأمر من يحتسب على الباعة على التجار ويبين لهم الصواب والحق في مثل هذه المسائل. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة من حيث التصريف من باعه يبيعه وبيعا ومبيعا، وهو بيوع أو وهو مبيع أيضا، والبياع بالكسر السلعة، البياعة بالكسر هي السلعة، وابتعته عرضته للبيع، وابتاعه اشتراه، وهي من الأضداد أيضا، من الأضداد، تصلح في البيع وتصلح في الشراء. وأما في الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهم على التأبيد. وذكر التعريف الاصطلاح، ويمكن أن نوجد التعريف بالتالي: وهو مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة. هذا هو تعريف البيع: مبادلة مال بمال أو بمنفعة مباحة ولو في الذمة. وبعض الفقهاء يذكر معاوضة، يقال معاوضة مال بمال بدل مبادلة، معاوضة. والبيع الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة بينك، ها؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، منها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أولا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من أكثر من وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وكان بيعه وشراؤه قبل الهجرة قبل البعثة أكثر من بيعه وشرائه بعد البعثة، كما ذكر ذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وبين بأن لما بعثه الله اشتغل بالدعوة بتبليغ الرسالة. أما قبل ذلك فلقد كان يدخل السوق ويبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم، وقد أجر نفسه حينما رعى الغنم صلى الله عليه وسلم. وأيضا توكل النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع عن الآخرين، مثل ذاك الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسول فقال: هل عندك شيء؟ فذكر حلس وقصعة، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وباعهما. قال: من يشتري هذا؟ فقال الرجل: بدرهم. قال: لا. قال: بدرهمين. فباعهما بدرهمين، هذا توكل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأما الإجماع فقد حكى ابن قدامة وغيره من أهل العلم إجماع أهل الإسلام على مشروعية البيع والشراء بالجملة، فالبيع والشراء مشروع بالجملة، وهذا محل إجماع. أيضا القياس، هذا على مقتضى القياس، كذلك الحكمة، فإن الناس بحاجة إلى ما في أيدي الآخرين، وهذا إما أن يؤخذ بطريق البيع والشراء أو أن يؤخذ بطريق المغالبة والقهر، أما الثاني فحرام، وأما الأول فهو المشروع. ولذلك سخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. المقصود بأن الناس يتعاملون بالبيع والشراء، وهذا من مقتضى الحكمة، فيحتاج الناس بعضهم إلى بعض، يحتاجون إلى ما في أيدي الناس. مثلا الشخص قد يكون عنده مال لكن ليس عنده عين، يريد أن يشتري عين، عند الآخرين أعيان لكن ما عندهم مال، يريد أن يبيع حتى يحصل على المال، وهكذا. إذن الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حكمة أيضا. قال رحمه الله تعالى: وهو يعني البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد. الآن هذا يعرف البيع، يعرف البيع. قال: هو مبادلة مال. ما هو المال؟ المال هي عين ينتفع بها، هذا هو المال. المال هو عين، لأن بعض الناس الآن يظن أن المال هو النقود فقط. لا، الكتاب هذا مال ولا لا؟ هذا مال الكتاب. الثوب الذي عليك مال، إذن عين ينتفع بها حيث لها قيمة. يعني الشاة مال، البعير مال، السيارة مال، هذه كلها تسمى أموال، لأن ينتفع بها أعيان ينتفع بها. هو مبادلة مال ولو في الذمة. ما المقصود بالذمة هنا؟ ها، إذا قال ولو في الذمة يعني القرض، أحسنت، البيع اللي يسميه العامة بالدين القرض. أو منفعة مباحة، ومنفعة مباح يعني يجوز بيع المنفعة. وضرب على ذلك مثالا، قال: كممر دار، كممر دار. الممر معروف، كأن يشتري إنسان ممر دار، واحد يريد أن يعبر إلى الشارع الثاني ولكن بينه وبين الشارع الثاني مسافة طويلة، فيشتري من جاره ممرا، يقول: أريد أن أشتري منك هذا الممر حتى أمر من خلاله، فنيجوز ذلك. هذا يسمى إيش؟ بيع المنفعة. طبعا هذا منتقد، قوله ممر دار، لأن ممر الدار ما يباع، وإنما تباع المنفعة، منفعة ممر الدار، منفعة ممر الدار. وتحصرون هذا في أحياء موجودة الآن، بعض الناس تجد عنده باب صغير من عند جيرانه يطلع فيه على الشارع الثاني، هذا إما أن يستأجره وإما أن يشتريه، يقول: عطني هذا الممر متر في متر مثلا، أو مثلا السيب هذا أشتريه منك حتى أمر من خلاله، أو تمر بضائعي مثلا، عنده بضائع أو محل، يشتري هذه المنفعة. إذن البيع الآن إذا تأملناه بهذا التعريف نجده إما أن يبيع عينا بعين، ها، هذا الأول، يبيع عين بعين. مثال: يبيع السيارة بمبلغ من المال، يبيع السيارة بمبلغ من المال، عند سيارة يبيعها بمبلغ من المال، هذا عين بعين ولا لا؟ باع عينا بعين، عينا بعين، سيارة باعها 100,000، حاضر، إذن هذا بيع عين بعين. الثاني قال: ولو في الذمة، يعني بيع عين بدين، بيع عين بدين. نرجع إلى مثال السيارة، باع سيارة 100,000 ولكن بعد 6 أشهر السداد، هذا يسمى إيش؟ بيع عين بدين، بيع عين بدين. أو باعها على شكل أقساط شهرية، مثل ما يحصل الآن من تعامل الناس، يشترون سيارات بأقساط شهرية، هذا بيع عين بدين ولو في الذمة. قال: ولو في الذمة يعني بدين، يعني الذمة مشغولة ومطالبة بمال لهذا البائع، هذا هو المقصود. قال: أو منفعة مباحة، وهو بيع عين بمنفعة، بيع عين بمنفعة، مثل إيش؟ ذكر ممر الدار، ممر الدار. وأحيانا بيع ما يسمى بالاسم منفعة، هذا يحصل الآن إذا أجاز ولي الأمر أو الجهة المختصة على أن الإنسان يعطي اسمه، فهذا يسمى منفعة، مثل ما يحصل الآن في بعض البلاد، شخص يأتي ويقول أنا ما أتمكن من فتح مثلا محل باسمي لكوني مثلا لست من أهل البلد، فيأتي إلى شخص من أهل البلد يقول بعني اسمك، هذا الاسم بعني إياه، فهنا ينظر إلى قانون البلد يعني الذي سنه ولي الأمر، لأن هذه راجعة إلى طاعة ولي الأمر، ليس لها علاقة في قضية التحليل والتحريم في الأصل. فإذا كان يجيز ذلك بحيث أنه يرى بأن هذا لا يترتب عليه مفسدة جاز ذلك، أصبح إيش؟ بيع عين بإيش؟ بمنفعة، مال بمنفعة. قال أنا أبيعك إياه بإيش؟ ب100,000 مثلا، هذا يختلف على حسب الاسم، بعض الأسماء تستاهل 1,000,000 وبعض الأسماء دون ذلك. المقصود بأن هذا بعض البلاد لا تمنع، أنا أعرف بعض البلاد ممنوع قانونا ونظاما أنك تبيع اسمك، يعني ما تسجل وما تعطي شخص سجلك بحيث أنه يتاجر باسمك، وذلك لتقديرهم بأن هذا يترتب عليه مفاسد. قال بدار كما ورد بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد بمعنى أن يدخل في الملك على التأبيد، يخرج الإجارة وتخرج العارية، تخرج الإجارة وتخرج العارية. لماذا؟ لأن الإجارة ليست بيعا على التأبيد، وإنما هي على التأقيت، له ابتداء وله انتهاء. ولذلك المستأجر كما سيأتي معنا يملك العين أم يملك المنفعة؟ يملك المنفعة، ما يملك العين، فهو يملك المنفعة. منفعة إيش؟ العين المستأجر، سيارة، بيت، شقة، مزرعة، ما يملك أصلا، ما تتحول باسمه، وإنما يملك إيش؟ الانتفاع بها. ففي فرق عندنا ما بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، وسيأتي إن شاء الله في بابه. وتخرج أيضا العارية، ما هي العارية؟ العارية معروفة، هي الانتفاع بعين على سبيل إيش؟ إيه عارية، عارية هو أن يستعير شخص من آخر عين ينتفع بها ثم يرده، ولذلك هو أيضا مثل الإجارة من حيث الانتفاع من حيث ملك المنفعة فقط لمدة معلومة. والعارية طبعا من عقود إيش؟ من عقود التبرع، من عقود التبرع، هي من عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة. إذن خرج قوله على التأبيد، خرج الإجارة وخرجت العارية. قال غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، هنا قوله غير ربا وقرض بين بأن الربا والقرض قد يدخلهما التمليك، لكن لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا، وذلك لأن الله تعالى حرم الربا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حرم الربا، حرم الربا. وكذلك القرض، القرض له صفة التملك لكن ليس على التأبيد، ليس على التأبيد. قال رحمه الله تعالى وينعقد يعني البيع بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، وينعقد بإيجاب وقبول. عموما يذكرون بأن البيع له أركان، الركن الأول قالوا العاقدان، هذا الركن الأول، وبعضهم يقول البائع والمشتري، وبعضهم يعبر عن البائع والمشتري بالعاقدين يجعلهما هما الركن الأول، البائع والمشتري، إذن العاقدان. الركن الثاني المعقود عليه. الركن الثالث الصيغة، الصيغة. الركن الأول العاقدان لما قلنا هو مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال أو مبادلة مال بعين، أفادنا إيش؟ المعاوضة والمقابل، يعني هناك طرفان يعقدان البيع سواء كان فردين أم كان شخصيتين اعتباريتين، كأن تتفق مثلا شركة مع شركة، تبيع شركة لشركة، يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون شخص، قد تكون جهة اعتبارية مثلا. إذن هنا فيها إيش؟ معاوضة ومبادلة ومعاقدة، فتكون بين طرفين. وسيأتي بإذن الله تعالى بيان الشروط الواجبة في هذين العقدين، لأن ليس كل عاقد يصح منه البيع، لا بد من شروط ستأتي. الثاني المعقود عليه، وهذا سيأتي أيضا ذكره، وهو أن يكون مباحا ومملوكا إلى غير ذلك. الثالث الصيغة، قدم الصيغة هنا، وذلك لأن في الغالب أن الصيغة هي التي تتقدم على البيع، بحيث يكون قبل أن يتملك المشتري العين تكون هناك الصيغة. الصيغة إذا جاءت في كتب أهل العلم فيراد بها إيش؟ الإيجاب والقبول. وكثيرا ما تبحث الصيغة في بابين، في أبواب المعاملات، في أبواب النكاح. الصيغة تبحث في أبواب المعاملات، في أبواب النكاح. الإيجاب يكون ممن؟ الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري. يعني بمعنى إذا قال البائع بعتك هذه السلعة، هذه يسمى إيجاب. فإذا قال المشتري قبلت سمي إيش؟ قبولا، سمي قبولا. قال وينعقد، يعني البيع، بإيجاب وقبول، بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا، بعده وقبله ومتراخيا، يعني قبل البيع وبعد البيع ولو كان متراخيا عنه. كل هذا مما هو مشروع، بمعنى أن الصيغة لو تأخرت أو تقدمت لا حرج، وأيضا لو تقدم القبول على الصيغة، تقدم القبول على الصيغة، فإن هذا في أصح أقوال أهل العلم أنه جائز، بشرط ألا أن يكون الإجاب بلفظ الأمر أو الماضي الذي ليس فيه استفهام، ليس فيه استفهام. ينعقد بإجاب وقبول. الإجاب قلنا لكم ممن؟ من البائع، والقبول من المشتري. ذهب بعض العلماء أنه يجوز أن يكون الإجاب من المشتري والقبول من البائع. كيف ذلك؟ يقول المشتري بعني، فيقول البائع بعتك، بعتك. الآن أصبح الإجاب في جهة من؟ في جهة المشتري، والقبول في جهة البائع. بعضهم يسميه إجابا وقبولا هنا، وبعضهم يقول لا، هو يبقى إجاب في حق البائع وقبول في حق المشتري. بالنسبة لهذه المسألة وهي تقدم الإجاب، تقدم القبول على الإجاب، اشترط العلماء أن لا يوجد في الإجاب ما يدل على عدم إرادة إيقاع العقد. اشترطوا في الإجاب ما يدل على عدم إرادة إيقاع العقد، واشترطوا أيضا أن يكون الإجاب بلفظ الأمر أو الماضي الخالي من الاستفهام، يكون بشرط الأمر أو الماضي الخالي من الاستفهام. يعني لو قال أتبيعني هذه العين، قالوا هذا ما يصلح، لأنه خرج بإيش؟ مخرج الاستفهام. لفظ الأمر مثلا يقول المشتري للبائع يقول بعني هذا بكذا، فيقول البائع بعتك، يقولون يصح. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الأمر. قل بعني، المشتري يقول للبائع بعني هذا بكذا، فيقول له بعتك، إذن هذا يصح. أما الماضي المجرد من الاستفهام مثل يقول له اشتريت منك هذا بكذا وكذا، فيقول بعتك، فيقول بعتك. فإذا خرج بصيغة الاستفهام فإنه لا يصح، مثل لو قال أتبيعني هذا بكذا، أو مثلا يخرج الإيجاب بما يعني بما يدل على عدم إرادة إيقاع البيع، مثل أن يقول له ليتك تبيعني كذا وكذا، يا ليتك تبيعني كذا وكذا. فإذا قال بعتك قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يخرج مخرج إيش الجزم، وإنما خرج مخرج عدم إرادة إيقاع البيع ونحو هذه الألفاظ. إذن وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله، بعده وقبله. الإيجاب يتقدم على القبول، وقلنا يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب بشرط. ما هو الشرط؟ أيوة، وأن يكون الإيجاب بلفظ إيش الأمر أو الماضي الخالي من الاستفهام. بارك الله فيكم. قال ومتراخيا عنه في مجلسه، يعني في مجلس العقد. ومتراخيا عنه يعني لو أن رجلا اشترى من رجل سيارة، أو قال له يقول البائع بعتك هذه السيارة، فسكت المشتري، ثم بعد ساعة قال اشتريت. فإن الصيغة في مثل هذه الحالة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فولو كان متراخيا يعني بعد مدة، أهم شيء أن يكون إيش في المجلس. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك قول بأنه حتى ولو كان خارج المجلس، لأن الفرقة هنا يقولون فرقة إيش الأقوال، فرقة الأقوال وليس فرقة الأبدان. أما هنا فيقولون المذهب على أن فرقة إيش، فإذا تفارق البدنان انقطع البيع. والقول الآخر قالوا لا، الفرقة فرقة أقوال، بمعنى أن يرد يقول لا أشتري، لا أريد، لا أشتري أو لا أريد. وبعض العلماء يذهب إلى أن التراخي هنا يشترط ألا يحصل بين الإيجاب والقبول ما يدل على عدم القبول، مثل إيش؟ قال مثل أن يرد، أو مثل أن يشتغل بحديث آخر، اشتغل بحديث آخر أو ببيعة أخرى مثلا. قالوا هذا دليل على انصرافه، فإذا أراد الرجوع لا بد أن يعقد من جديد، بمعنى لا بد أن يأتي بالصيغة من جديد. وهذا فيه، هذا محل نظر عند أهل العلم. والصواب الذي يظهر بأنهما ما دام في المجلس وحصل تراخي، ولو حصل كلام خارج البيع ثم عاد ليقبل، فإن البيع يقع. قال ومتراخيا عنه في مجلسه، خرج إذا كان في غير المجلس مثل ما ذكرنا. قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، هذا الذي ذكرته. قالوا فإذا اشتغل بما يقطعه بطل، يعني بطل البيع، مثل ما ذكرت الآن. قال لو بعتك هذه السيارة، فسكت، سكت، ثم بدأ يسأل عن الخضار، وش أخبار الخضار، وش أخبار السمك، ها الآن البيع والشراء في السيارة إذن، أو اشتغل بحديث آخر. قالوا يبطل، تبطل الصيغة، فلا بد أن يأتي بالصيغة من جديد، يقول بعتك، ثم يقول المشتري اشتريت. قال وهي الصيغة القولية، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. البيع له صيغتان، قولية وفعلية، وقدم هنا القولية للاتفاق عليه، لأنها بإجماع أهل العلم على أن البيع ينعقد بصيغة قولية وهي إيجاب وقبول. أما الصيغة الفعلية فهي محل خلاف، وهي المسمات ببيع المعاطاة. من الذي أجازها؟ الحنابلة والمالكية والحنفية. خالف في ذلك من؟ الشافعية. الشافعية قالوا بعدم جواز بيع المعاطاة. طيب ما صورة بيع المعاطاة؟ بيع المعاطاة لها صور كثيرة، مثل أن يقول الرجل لصاحب المخبز: كم تبيع بالدرهم خبز؟ يقول له: أربعة، أربع أرغفة بدرهم واحد. فيأخذ الأرغفة ويضع الدرهم في يده، هذا يسمى إيش؟ بيع معاطاة. أو أن يقول المشتري: بعني هذا بأربعة دراهم، فيسكت البائع فيعطيه السلعة، يعطيه السلعة من دون أن يتكلم، هذا يسمى بيع إيش؟ معاطاة. وكذلك بيع الرقم اللي هو الآن المعمول به في أغلب الأسواق، وهو مثل ما في الجمعيات الآن، تروح في الجمعية تشتري أغراض، تشتري ما تحتاج إليه، ثم تأتي تحاسب. هل سمعتم أحدا عند ما يسمى بالكاشير يقول بعت وذاك يقول اشتريت؟ لا، وإنما يضع السلعة ويحاسب على الرقم الموجود، هذا يسمى بيع المعاطاة. ولذلك الصمت من الجهتين، من البائع ومن المشتري، وهذا بيع صحيح ما دام أنه لا يصحبه ما يدل على عدم الرضا. ولذلك أفتى العلماء بمشروعيته. خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وبالمناسبة أضيق المذاهب في مسائل البيع مذهب الشافعي رحمة الله طيب مذهب وأفضل المذاهب في باب المعاملات المالكية والحنابلة. أي ولذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بأن قواعد الإمام مالك، ويعبر أحيانا بأهل المدينة، يقول هي من أفضل القواعد في باب المعاملة. كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولأجل هذا تجد الروايات عن الإمام أحمد كلها لها عمل عند السلف، لها عمل عند السلف، تجد له الرواية والروايتين والثلاث كلها معمول فيها عند السلف رحمه الله تعالى. والمالكية حقيقة من تتبع كتبهم وجد بأن قواعدهم تتفق مع روح الشريعة. والإمام الشافعي رحمة الله عليه على جلالته، جلالة قدره وعلو كعبه في العلم، إلا أنه قعد قاعدة في أبواب المعاملات أضرت بهذا الباب، وهي قضية أنه ينظر إلى صورة البيع ولا ينظر إلى المعنى ولا إلى القصد. حتى في قاعدة سد الذرائع أكثر الذين يعملون بها من المالكية والحنابلة، أكثر من يعمل بقاعدة سد الذرائع، بينما الشافعية لا، الشافعية لا. سيأتي معنا بيع حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمر، وبيع السلاح في الفتنة، وبيع كذا وكذا. الإمام الشافعي لا يرى هذا، وإن كان يحرمه من باب آخر، لكنه لا يذهب مذهب الجمهور في سد الذريعة المالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى. إذن بيع المعاطاة بيع صحيح، وهو إما أن يكون التعاطي أو المعاطاة بين الجهتين من دون صيغة منهما، أو أن تكون الصيغة من أحدهما، إما من البائع فيأخذها المشتري ويضع الثمن، وإما من المشتري فيضع الثمن ويصمت البائع. وهذا بيع المعاطاة بيع معروف، وهو المعمول به من قديم الزمان، معمول به وإلى يومنا هذا. وأكثر زمان تعاملا ببيع المعاطاة هو وقتنا وزماننا هذا، وذلك الانتشار بيع ماذا؟ الرقم، بيع الرقم. أغلب السلع الآن مسعرة، صح ولا لا؟ حتى السيارات الآن مسعرة، سيارات تأتي، سيارات الوكالة طبعا، سيارة الوكالة هذه لها سعر وهذه لها سعر. حتى البيوت الآن لو جيت تشتري بيت مسعر مكتوب عليه، أو مثلا يعني مقيم من الأصل. كذلك الخضروات والأسماك والأطعمة والمعلبات تجد عليها أسعار، فيأتي الإنسان يأخذ هذا الشيء ويضع السعر ويمشي. والمعاطاة هي الصيغة الفعلية، وقد قدمها كما قلت، قدم القولية على الفعلية، وذلك للإجماع في القولية، الإجماع في القولية. قال رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يصح من مكره بلا حق. قال: ويشترط. عندنا الشروط بالنسبة للبيع على قسمين، في شروط بيع عامة، شروط البيع الواردة في الكتاب والسنة ما يسمى بشروط البيع، وفي شروط في البيع. وش الفرق بينهما؟ شروط البيع وضعها الشارع الحكيم، يعني واردة في القرآن والسنة، أما الشروط في البيع فهي التي يضعها أحد العاقدين أو العاقدان، يضعان الشروط في البيع. والشروط في البيع يجب أن تتفق، الشروط في البيع يجب أن لا تخالف القواعد الشرعية والأصول المرعية. يعني لو أنه اشترط عليه ربا قلنا حرام ما يجوز، لو اشترط عليه مثلا في شيء من التحايل قلنا لا يجوز، لا يجوز. إذن ويشترط التراضي منهما، هذا شرط، هذا شرط من شروط صحة البيع، شرط من شروط صحة البيع. والتراضي مسألة قلبية أليس كذلك؟ الرضا، الرضا أمر ظاهري ولا باطني؟ قلبي، لكن يظهر أثره على الجوارح، وذلك بإمضاء البيع أو بالفرح أو بنقد المبلغ أو شيء من هذا القبيل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يقول جل وعلا الأول آية ها، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا نص الآية الكريمة التي فيها شرط التراضي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا بد أن يكون التراضي. ضد الرضا ما هو؟ ها؟ لا، هذا في أبواب الآداب الصح، الإكراه. أحسنت، الإكراه. ولذلك عرفوا الإكراه إيش قالوا؟ سلب المكلف رضاه. لاحظ، قال سلب المكلف رضاه، سلب المكلف اختياره. إذن لا يجوز الإكراه بالإكراه على البيع إلا أن يكون بحق كما سيأتي، كما سيأتي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه نهى عن، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: إنما البيع عن تراض. وهذا عند ابن ماجة وغيره، وحسنه ابن كثير رحمة الله عليه في الإرشاد، لكن الحديث ضعيف، مداره على عبد العزيز الراوردي والعلماء يضعفونه. والمقصود بأن الآية كافية في هذا، ولا بأس بالاستئناس بهذا الحديث الذي حسنه بعض العلماء، حيث أنهم لم يجمعوا على ضعفه: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فمن أكره آخر على البيع فإن البيع غير صحيح، غير صحيح. كيف يكون البيع بإكراه؟ يأتي شخص فيكره آخر على البيع، قل يجبرك أن يكون سلطان مثلا، أو رجل ظالم، أو رجل عنده سلاح، قل إما أن تبيع وإلا قتلتك مثلا، فإن هذا البيع لا يصح إلا أن يرضى بعد ذلك المكره. قال: بلا حق. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. إذن البيع بالإكراه على قسمين: بيع بإكراه بحق، وبيع بإكراه بغير حق. أما بيع الإكراه بغير حق مثل ما ذكرنا، أن يجبر الإنسان على بيع سلعة معينة وهو لا يريد بيعه، هو ما يريد بيعه، يكره. والإكراه هو أن تسلبه اختياره ورضاه. والإكراه عندنا على قسمين: إكراه تام وإكراه ناقص. الإكراه التام أن يهدد بحيث يقتل أو يسجن سجن مؤبد أو يقطع عضو من أعضائه مثلا أو يهدد بهتك عرضه، هذا كله يسمى إكراه تام. الإكراه الناقص ما كان دون ذلك، يعني ما كان يقول إن لم تبعني صفعتك، إن لم تبعني جلدتك 10 أصواط، هذا يسمى إكراه ناقص. هذا لو وافق فإن البيع يمضي. فالإكراه التام هو الذي يسلب فيه الإنسان الاختيار والرضا حيث يعدم الرضا، يصبح كالآلة، هذا لا يصح فيه البيع، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. الإكراه بحق هذا مشروع، إكراه بحق، مثل أن يجبر القاضي إنسانا على بيع عين يملكها لأجل وفاء الدين. يقول له الآن، يقول أنا ما عندي، رجل يطلبه الناس يطلبونه مال وهو مماطل، يقول أنا ما عندي، أنا ما عندي إلا هذه السيارة، عنده بيت وعنده سيارة، فيحكم القاضي عليه ببيع إيش؟ السيارة. يقول يجب عليك أن تبيع السيارة، إذا رفض يأمر القاضي ببيعها في السوق ليوفي الديانة، يعطي المقرضين المساكين الذين أحسنوا إليه وأساء إليه، وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثرهم في هذا الزمان، يأتيك ميل راسه وينظر من طرف خفي متذلل مسكين ولسانه عسل، فإذا أخذ منك الحاجة وصد عنك خلاص، الطالبة يرد عليك بعين وقحة وبلسان ذرب والعياذ بالله. هذا موجود في هذا الزمن، يشكي الناس كلهم، حتى قطعوا الطريق على المحسنين، نسأل الله أن يهديهم. أصبح الناس يتخوفون الآن، كل ما جاء واحد يقترض يقول والله ما أدري أعطيك ولا لا، يقول ليش أنا طيب وأنا كذا، يقول فلان أطيب من كان. الله المستعان. لا صحيح، والله ابتلاء، بلاء الآن. أصبح الناس الآن تشكو دور الشرطة والمخافر وقضايا وقفت عليها بنفسي والله إنها مؤلمة جدا. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يحسن إليه ويقرضه يقول أبد بعد شهر هي عندك، بعد شهر وهي عندك، وتمضي 10 أشهر وعشر سنوات. أنا أذكر أقرضت واحد قال عطني بس حسابك بعد أسبوع هي عندك، ألا له 6 سنوات. مسامحين، لكن للأسف قطعوا الطريق على المحسنين، وأصبح الناس الآن يتخوفون، يعني ما يدري يدفع يعطي لا، وبعضهم للأسف ظاهر الصلاح، والله شيء مؤلم، ظاهر الصلاح يأتي يطلب القرض ثم يولي والعياذ بالله، ولا وإذا طالبه قال روح اشتكي، روح المحكمة، روح للشرطة، ما همه يعني، ما همه. وفي ناس والله أتوا لي بملفات، ملف من القضايا وهو محسن، وهذا يتنافى مع مع مع الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. المقصود بأنه لابد أن نعرف بأن الإكراه في قضية البيع على قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق هو لأجل إيش؟ سداد الديون عليه أو الواجبات أيضا، كأن يكون رجل عليه واجبات وحقوق فيجبره ولي الأمر أو القاضي على البيع حتى يؤدي الحقوق ويقضي الديون. أما الإكراه بغير حق وهو في القسم الأول الذي مثلنا له، فإن هذا لا ينعقد به البيع. قال وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ، هو المكلف الرشيد. لاحظ نتكلم أحيانا في أبواب العبادات نقول التكليف، لكن هنا زدنا إيش؟ الرشد، أحسنت، نكون مكلفا رشيدا. طيب ما حد التكليف؟ هو بلوغ النكاح، بلوغ النكاح، وهل يكفي؟ لا ما يكفي، لا بد فيه إيش؟ من الرشد. يقول جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم، يقول جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. متى يبلغ النكاح؟ إذا بلغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لا يدفع المال إلى اليتيم إلا بشرطين اثنين، لا يصح أحدهما إلا بالآخر. الأول البلوغ، الثاني فالرشد. طيب، ما معنى الرشد؟ الآن البالغ عاقل، يعني إذا قلنا التكليف البلوغ والعقل، المجنون ما يعطى مال، المجنون ما يعطى مال، وإنما المقصود هنا الرشد في التصرف، بحيث أنه إذا أعطي المال تصرف فيه تصرفا صحيحا. ولذلك ولي أمر اليتيم يأتي فيعطيه جزء من المال، يقول هذا مالك، فينظر، هذا بعد البلوغ، بعد ما يبلغ، فينظر، فإن تصرف فيه تصرفا صحيحا فهو راشد، يسلمه المال خلاص برئت ذمته. أما إذا تصرف فيه تصرف سفه، تصرف فيه تصرف سفه، يشتري فيه مثلا ما لا قيمة له، أو يعبث، أو يبذر المال، أو يصرفه على أصدقائه مثلا، هذا سفيه، ما يعطى الشهر عنده موبايل، هذا تبذير وسفه، جوال كل شهر مبلغ كبير، هذا من السفه. أو يشتري الحمام ويطير الحمام، قالوا هذا من السفه، يقول يشتري الحمام ويلعب ويجري وراء الحمام، قالوا هذا من السفه. أو مثلا يضحك عليه الآخرون، خذوا ماله، وين مالك؟ يقول والله عطيته، قال لي فلان عطني وقال لي فلان عطني، إذن هذا سفه، إذن يختبر. ولذلك قال جل وعلا وابتلوا اليتامى، ما معنى ابتلوا؟ اختبروا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الإيناس هنا يكون بعمل، بمعنى اختبار، ويعطى جزء من المال لأجل أن يختبر، فإن كان راشدا صحيح التصرف أعطي المال. كذلك هنا في باب البيع، لا يعقد الإنسان عقد بيع إلا أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف فلا يصح تصرف، قال صبي وسفيه بغير إذن ولي. إذن الذي يتصرف من هو؟ البالغ المكلف، البالغ العاقل الراشد الرشيد، يعني في التصرف. أما الصبي والسفيه فإنه لا يجوز له أن يعقد إلا بإذن ولي الأمر، ولي أمره، لا يعقد إلا بإذن ولي أمره. كيف يعقد بإذن ولي أمره؟ يقول له اذهب فبع هذا الشيء، لأن الصبي يملك، الصبي يملك، صح ولا لا؟ كيف يملك الصبي؟ بعض الناس ما يتصور أن الصبي ما يملك، الصبي يملك ميراث، يعني بعض الأطفال مليونير، مات أبوه خلف له مبلغ من المال، خلف له قصور وسيارات ومزارع ورصيد مالي، كذلك يملك في حياة والده، ممكن الأب يهب ابنه، صح ولا لا؟ يعطيه سيارة، يعطيه كذا. طيب أعطى الآن ابنه عمره 6 سنوات سجل باسمه سيارة، ما تسجل السيارة الظاهرة، ما تسجل، لكن عموما قال هذه لك، هذه لك. فلو جاء الصبي هذه وباعها من دون إذن وليه، فهل يمضي البيع؟ ما يمضي. لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف إلا بإذن الولي. كذلك السفيه، السفه عندنا نوعان، سفه عقل وسفه تصرف، سيأتي إن شاء الله في أبواب الحجر. السفه هنا سفه تصرف، يعني ولو كان بالغا، ولو كان بالغا فإنه لا يصح منه البيع، لا يصح منه إلا بإذن الولي. وهل يأذن الولي في كل شيء؟ من العلماء من يقول لا، يعني ما يعطي وكالة عامة، يقول لا بد أن يعين ما يريد بيعه، ما يريد بيعه. قالوا إلا في الأشياء المستحقرة الصغيرة، قال فله أن يبيع وليشتري. مثل إيش؟ قالوا مثل شراء الكبريت، أو شراء رغيف الخبز، عفوا، أو بيع رغيف الخبز، أو بيع الكبريت، أو بيع كذا. قالوا الأشياء التي يسمونها المستحقرة اليسيرة السهلة، قالوا يجوز أن يبيعها، لأن هذا في الغالب لا يتضرر بها لا الصبي ولا ولي الصبي ولا ولي الصبي. نعم. نعم. طيب، إذا قال وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة البيع. نعم، قرأناه. قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع. الشرط الأول والثاني يتعلق بمن؟ ها؟ أحسنت، بالعاقدين، بالعاقدين، لأنهما يتعلقان ب قال ويشترط التراضي منهما، وأيضا وأن يكون العاقد جائز التصرف. الثالث قال وأن تكون العين مباحة النفع، يتعلق في أي ركن؟ فيها في المعقود عليه، في المعقود عليه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة، لأن هناك عين أبيحت لحاجة. نعم، هناك عين أبيحت لحاجة، وإلا هي الأصل أنه لا يجوز العقد عليه، سيأتي إن شاء الله. قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ثم ضرب لك أمثلة كالبغل والحمار. البغل والحيوان المتولد من حمار ومن فرس، هذا هو البغل والحمار، والعلماء مجمعون على مشروعية البيع والشراء في البغال والحمير، قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز بقوله والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، وكان الصحابة يبيعون ويشترون، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها دلدل، وكان له حمار اسمه يعفور، كان له ناقة اسمه القصوى، وله فرس عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن البغل والحمار عين يجوز بيعها وشراؤها والعقد عليها، وإن كانت نجسة في قول بعض أهل العلم، في قول بعض أهل العلم أن عين الحمار وعين البغل نجس، لكنها مباحة النفع، مباحة النفع. قال ودود القز وبزره، دود القز معروف وهو الذي يستخرج منه الحرير، وبزره هو ما يسمى بيرقته، يرقة الدودة، وذلك لما فيه من نفع، فيجوز العقد على دود القز. قال والفيل، وذلك للقتال عليه ولحمل الأثقال عليه. قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد، سباع البهائم مثل الفهد يصاد عليه، فإن هذا مما يجوز العقد عليه، إلا الكلب، وذلك للنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب، نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، قد جاءت أحاديث كثيرة في المنع من بيع الكلب وشرائه، النصوص على هذا ظاهرة. قال إلا الكلب، فلا يجوز عقد البيع على الكلب، فهو لا يسمى مالا، الكلب ليس بمال، ليس بمال، ولذلك لو جني عليه فإنه هدر، وذلك لأنه ليس بمال، بخلاف الفيل مثلا، بخلاف الحمار، وبخلاف البغل. نعم. قال والحشرات، والحشرات لأنها مستقذرة، وهذا قديما، لكن الآن ممكن أن يستفاد من الحشرات، الآن بعض الحشرات ينتفع فيها، ينتفع فيها، ولذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قديما الحشرات لا ينتفع فيها، فهي مستقذرة ومستقبحة فلا ينتفع فيها، الآن ممكن الانتفاع فيها، مثل إيش؟ ها؟ العلق، أحسنت، مثل العلق، العلق هذا الآن ينتفع فيه طبيا، ينتفع به طبيا، كذلك ها؟ ها؟ مثل إيش؟ لا لا دد القز فيها خلاص اتفق، لكن تكلم على الحشرات، ديدان الصيد، ديدان الصيد يعني بعض مثلا من يصيد في البحر أو من يصيد الطيور أو كذا قد ينتفع بها لهذا الغرض، قد ينتفع بها لهذا الغرض القتل يعني يقتل بعضها بعض. لا هذه سنة كونية، هذه يسلط الله بعضها على بعض. أنا ما أذكر أني وقفت على هذا، لكن ممكن في الزراعة، ممكن ها؟ استخدم في الزراعة في الإبادة الطبيعية في الزراعة صح سنة. طيب هذا جيد أيضا، يقول يشترون بعض الحشرات لأن تقضي على حشرات أخرى تضر بالزرع، هذا أيضا إذن أصبح له نفع، والمقصود بأن تدور مع الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال والمصحف، والمصحف وقد انتقد الشراح على المصنف رحمه الله تعالى عطف المصحف على الحشرات، هو يريد أن يذكر الحكم في هذه كلها فعطف المصحف على الحشرات، ولذلك يعني انتقد في هذا رحمه الله تعالى، وينبغي أن يجل المصحف وأن يذكر حكمه مستقلا. قالوا والمصحف يعني المذهب على حرمة بيع المصحف، وذلك أنه لا ثمن له، المصحف ليس له ثمن، واستثنوا حالة واحدة، قالوا استنقاذ المصحف، يشترى لأجل استنقاذه كأن يكون عند عدو أو عند مبتدع أو عند كذا، قالوا لا بأس. وهذه مسألة خلافية، والعمل الآن على مشروعية بيع المصحف، العمل على مشروعية بيع المصحف، وذلك لأنهم نظروا إلى أن انتشار المصحف يكون فيه خير للإسلام وفيه خير للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم تأجير الاسم إذا وافق ولي الأمر على ذلك؟ الحمد لله، هذا من بيع المنفعة، ذكرنا لكم هذا من بيع المنفعة، وإن سمي تأجيرا هو باع منفعته لشخص آخر، فما دام أن القوانين تسمح بهذا فلا حرج، أما إذا كانت تمنع فلا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل جرت العادة الآن في عقود البيع بالسؤال، يعني أتبيعني كذا أو كذا، فهل هذا يجوز على أنها ما جرت به العادة؟ هذا عند أهل العلم ممنوع، بمعنى قالوا لا ينعقد، لأن هذه ليست هي صفة العقد، لكن فيما يظهر بأن للعرف اعتبار والعادة محكم، والناس الآن لا يقصدون بهذا عدم البيع، يعني جرت العادة، ولذلك الآن تجد مثلا يقول تبيعني هذا الشيء، فيقول نعم أبيعك، فيحصل هناك معاطاة وهي الصيغة الثانية التي ذكرنا جوازها، فيقوم فيعطيه شيك أو يعطيه مبلغ، وهذا يدل على أن البيع قد نفذ. يقول أيضا شيخنا هل يجب في البيع نية؟ البيع من المعاملات والتي لا تشترط فيها النية، فلا يشترط لصحة البيع وجود النية، لأنها من المعاملات، فالمعاملات والعادات لا يشترط فيها استحضار النية، وإنما ينظر فيها أيضا إلى مسألة العقود، ينظر إلى القصود من جهة العقود خاصة في بعض الألفاظ، يعني هي ليست فيها تدين وتعبد إلا في حالات مثل ما نص العلماء في قضايا بعض العادات أو في قضايا البيع لأجل يقصد مثلا أداء حق معين، أما إذا عقد البيع من دون نية، هي نية التقرب إلى الله، فالبيع صحيح، لا أحد يذكر أن من شروط صحة البيع النية كما هي في العبادات. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في توضيح الذمة أنه كالقرض، ذكرتم في توضيح معنى الذمة كالقرض، كالقرض نعم أيوه، ذكرتم أن هذا مستقر في الذمة يعني. أيوه. ثم ذكر المصنف أن القرض ليس ببيع في قوله غير ربا وقرض فكيف الجمع؟ لا، هو في فرق بين القرض وبين بيع الدين، بيع الدين القرض غير. إذا كنا ذكرنا بأن هذا مثال القرض لا، هو بيع الدين، أن يكون يبيع بالدين، يعني مثل الآن اللي حاصل يبيع إلى أجل، وإن ذكرنا لكم الآن بيع دخل في ملكه ولكن إلى أجل، يقول بعني هذه السيارة وسأعطيك المبلغ بعد 6 أشهر مثلا، هذا بيع بالدين، ما قبض المال الآن، بيع بالذمة. أو يقول له مثلا بعني هذا البيت سأعطيك شهريا كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يقول البائع، هل يجوز أن يقول المشتري للبائع كم تنزل لي من السعر؟ هذا يتعلق في السوم، المقصود هذا يتعلق في السوم، هو أمر مشروع ما في بأس، هذا في السوم، يعني يقول له مثلا، يقول له بعتك أبيعك هذه السلعة بكذا، فيقول لا بعني بأقل، بعني بأقل، إذا كان هذا هو مقصود السائل قل بعني بأقل من هذا ما في بأس، هذا المحاططة وبيع والسوم أيضا كل هذا مشروع ما في بأس. أحسن الله إليكم. كذلك الزيادة، يعني ما يسمى ببيع المزاد العلني، سيأتي إن شاء الله توضيحه، لأن سلم قال طبعا النجش غير، النجش ستأتي صوره، وأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بقصد الإضرار بالمشتري. أما بيع المزايدة، هذا بيع ما يسمى مزاد العلني، هذا له أصل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يشتري هذه فقال رجل بدرهم، قال لا، فاشتراها فباعها بدرهمين، قالوا هذه أصل لهذه المسألة، وإن كان لا تسمى مزاد لكن هذه أصل لهذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الفرق بين السفه والرشد. السفه ضد الرشد، السفه ضد الرشد، والرشد هو حسن التصرف، أن يحسن التصرف في الأموال، أما السفه فهو لا يحسن التصرف في الأموال. ضربنا لكم أمثلة، يعني السفه في مقابل الرشد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يأتي الزبون ويريد بضاعة ويدفع العربون ثم أطلبها له ويرجع بعد يوم لأخذها، هل هذا بيع ما لا أملك؟ أعد. يقول: يأتي الزبون ويريد مني بضاعة ويدفع العربون ثم أطلبها له ويرجع بعد يوم أو يومين لأخذها، هل هذا بيع ما لا أملك؟ نعم، بالنسبة لك أنت بعت ما لا تملك، سيأتي إن شاء الله الحديث عن بيع ما لا يملك، من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، أنت الآن بعت ما لا تملك، ولذلك لا تستحق هذا العربون. وقد سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتريه له، فقال: لا تبع ما ليس عندي، لا تبع ما ليس عندي. ولذلك على القول بجواز أخذ العربون سيأتي إن شاء الله، في هذه الصورة لا تستحق، لا تستحق العربون هذا فيما لو إذا أقال أو طلب إقالة البيع بالنسبة للمشتري، إذا طلب إقالة البيع أنت لا تستحق هذا العربون، لأنك أصل البيع من عقد، ولذلك يجب عليك أن ترجع المال إليه. نعم. إلا أن يأتي بعدما تملك أنت السلعة، بعدما تدخل السلعة تعرضها عليه من جديد، تقول: الآن وصلتني السلعة، تريدها ولا أشوف غيرك؟ لأن أصلا ما عقد البيع، تقول: الآن نعقد البيع من جديد. نعم. ما في بأس، ما دام وجد أصلا ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم بيع القطط وشرائها. استعجلتم بالأسئلة، سيأتي إن شاء الله. بالنسبة لبيع القطط، جمهور العلماء على الجواز، والرواية عن الإمام أحمد وهي قول جمع من أهل الحديث على المنع، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، السنور القط، وقول بعض العلماء بأنه لا يجوز بيع، يحمل الحديث على بيع القط الذي لا فائدة منه، هذا حقيقة تكلف يخالف ظاهر الحديث. الصواب النهي عن بيع السنور القط، القط. وبعض العلماء يقول بأن القط يجوز شراؤه ويستدلون بحديث المرأة التي عذبت قال امرأة إيش دخلت النار في هرة حبستها، قالوا هذا دليل على أن ملكتها والملك يكون بمال، وهذا حقيقة أيضا يعني تكلف بعيد. المقصود بأنه لا يجوز التجارة في القطط، لا يجوز التجارة بقط لا بيعا ولا شراء. صلى الله